بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن التنبيه فرض المسألة فيما إذا كانت الأم ذمية، والمنهاج فيما إذا كانت مرتدة أيضا. وقد يفهم منه أنها لو كانت أصلية لا يكون الحكم كذلك. وقد سوى في البيان بينهما، البيان كتاب معروف، الشافعية وقال البغوي: لو كان أحدهما مرتدا والآخر أصليا، فإن قلنا في المرتدين إنه مسلم فكذا هنا مرتد أو أصلي، فهو هنا أصلي يقر بالجزية إن كان الأصل يقر بها. إن كان الأصل يقر بها. الأصل هو يقر بالجزية، هو اليهودي والنصراني والمجوسي. غير الكفار من الشافعي يقر القادر بالجزية، كان اليهودي والنصاري والمجوسي. أما من أبي حنيفة يقر كل الأديان الكفرية بالجزية. كل أهل الأديان الكفرية يقرون بالجزية. قول التنبيه: وفي استرقاق هذا الولد قولان هما مبنيان على صفة كفره، فإن قلنا أصلي جاز استرقاقه، وإن قلنا مرتد لم يسترق، ولا يقتل حتى يبلغ فيستتاب، فإن أصر قتل. والأصح أنه مرتد كما تقدم. والأصح أنه مرتد كما تقدم، وأنكر شيخنا البلقيني القول بأنه كافر أصلي كما تقدم. انتهى. وقال فيه أيضا، أي في نكته، قول المنهاج والحاوي: وتقبل شهادة الردة فيه أمور. أحدها قال في المهمات: المعروف وجوب التفصيل، صرح به القفال والماوردي والغزالي وصاحب المهذب والبيان والشاشي وابن أبي عصرون، وهو مقتضى وابن أبي عصرون وهو مقتضى كلام القاضي أبي الطيب. وأجاب الرافعي في تعارض البينتين بنحوه، ويؤيده باب الشهادة. إنها تتعارض البينتان، الشاف في مسألة تعارض البينتين ذكر الله. البينتان إلى كما قبط هذه البينة قال الشعر وقال بينة أخرى كلا هذا قال فيه أيضا أي في نكته قول المنهاج فيه أي في نكته أيضا نعم أيضا يوح نعم وقال فيه أي في نكته أيضا قول المنهاج والحاوي وتقبل شهادة الردة فيه أمور أحدها قال في المهمات المعروف وجوب التفصيل صرح به القفال والماوردي والغزالي وصاحب المهذب والبيان والشاشي وابن أبي عصرون وهو مقتضى كلام القاضي أبي الطيب وأجاب الرافعي في تعارض البينتين بنحوه ويؤيده أن الأصح أن الشهادة على الجرح لا تقبل إلا مفسرة هذا أيضا يؤيد هذا يؤيد اشتراط التفصيل أي أن هذا الرجل قال كذا من الكفر أو فعل كذا من الكفر هذا معنى التفصيل أما مقابله فهو أن تشهد البينة لأن فلانا كفر بدون بيان سبب الكفر قال بعضهم لا يشترط أن تقول البينة أي الشاهدان فلان كفر لأنه قال كذا وكذا أو قال كذا وكذا من الكفر قال بعضهم يشترط ويؤيده أن الأصح أن الشهادة على الجرح لا تقبل إلا مفسرة وإذا جرح الشخص يبطل شهادته يشترط أن يبين ما جرحه به ما هو سبب الجرح كذلك في رواة الحديث اشترط الجرح أحد راوي من الرواة أن يفسر أي قال إنه يكسب أو إنه يشرب الخمر أو نحو ذلك أي لا يقتصر على قول فلان ليس عدلا ولا بقول فلان خبيث ونحو ذلك والإخبار بتنجس الماء لا يقبل من غير الفقيه الموافق إلا مع بيان السبب. دخل بكفي إذا الإنسان أخبر بنجاسة الماء قال هذا الماء نجس لا يعتمد على هذا إلا إذا كان هذا مذهب هذا المخبر ومذهب من يريد ذلك الماء واحدا. أو وإلا فلا بد من أن يبين بأن يقول رأيت قال وأن الأكثرين على أن الشهادة على الرضاع لا تقبل إلا مع التعرض للشرائط انتهى. للشرائط لأنه قال خمس رضاعات كأن يقول فلان رضع من فلانة خمس رضاعات وكان في سن عام أو أقل أو فوق ذلك وقبل العام وقبل بلا زيادة على العام على عامين. وصححه أيضا السبكي ومال إليه الشيخ برهان الدين بن الفركاح وقال شيخنا الإمام البلقيني إن الخلاف الذي خرج عليه الإمام هذا وهو الخلاف في اشتراط تفصيل الشهادة وهو الخلاف في اشتراط تفصيل الشهادة في البيع ونحوه لا يعرف. قال فالتخريج غير صحيح والأصل المخرج عليه ليس بثابت. ثانيها قال شيخنا الإمام البلقيني محل الخلاف في الشهادة قطعا. قال وقد قاتل الصديق رضي الله عنه أهل الردة وهم ضربان ضرب ارتدوا عن الإيمان وضرب ارتدوا عن أداء الواجب عليهم وأطلق الناس على الجميع أهل الردة ونص الشافعي على ذلك وقال هو لسان عربي. فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع الحق ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا. ثالثها استثنى شيخنا أيضا من محل الخلاف ما إذا كان الشاهدان من الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر فلا تقبل شهادتهما إلا بتفصيلها قطعا انتهى. الخارجي يعتبر المعصية كفرا مخرجا من الدين يعني فلو شهد خارجي لم يصل لحد الكفر في دعوة عند الحق في بينة لا يقبل كلامه إلا أن يفسق لأنه قد يكون كفر رد أبطل الشهادة لأجل ارتكاب معصية بناء على مذهبي. كثير من الناس في هذا العصر أيضا يقولون فلان كفر من دون تفصيل، ولو استفسروا لذكروا شيئا ليس كفرا، لذلك لا بد من التفصيل، أي من بيان ما يثبت الكفر. تنبيه. فإن قيل أليس قال الأوزاعي في إمبل نعم قيل لخليفة هشام بعدما ناظره كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين ما أجرى عليه هشام القتل، الجواب أنه إخوان معلوما عنده سبب الخشوع، عند الأوزاعي وعند الخليفة، وهو عقيدة الاعتزال. تنبيه. الطفل الذي هو ابن يومه الذي ولد من أبوين كافرين نسميه كافرا، وتسميته كافرا إنما هي باعتبار معاملته في الدنيا، فيطبق عليه أحكام الكافرين في الدنيا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه المسلمون، والذي يسميه مسلما ويعني به أنه كان يوم ألست بربكم اعتقد التوحيد ولم يزل على موجب ذلك من حيث الباطن فلا ضرر عليه، ومن سماه كافرا حقيقة متأولا بأن بعض الأرواح ما اعتقدت التوحيد يوم ألست بربكم فلا نكفره، وأما من اعتقد أن الأرواح كلها اعتقدت التوحيد يوم ألست بربكم واستمرت على ذلك إلى حين أصبح طفلا فسماه كافرا حقيقة فهذا يكفر، إلى حين أصبح طفلا فسماه كافرا حقيقة فهذا يكفر. وأما حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فمعنى يولد على الفطرة أن يكون مستعدا متهيئا لقبول دين الإسلام على الفطرة، أي على فطرة الإسلام، لأنهم يولدون على مقتضى اعترافهم وتوحيدهم الذي حصل يوم أخرجت الأرواح من ظهر آدم بنعمان الأراك. بنعمان الأراك وركب فيهم عقولا وسئلوا ألست بربكم، ركب فيهم العقول. نعم ركب فيهم العقل وركب فيهم العقل وسئلوا ألست بربكم قالوا بلى لا إله لنا غيرك اعترفوا كلهم بألوهية الله ثم لما خرج هذا الولد من بطن أمه نسي هذا ويبقى ناسيا إلى أن يسمع من أبويه أو من غيرهما الإسلام فيعود إلى ما كان عليه أو يسمع من أبويه أو من غيرهما الكفر فيعتقده فيكون الآن كفر بالفعل. هذا معنى الحديث، وليس معناه أن كل مولود يعرف أول ما خرج من بطن أمه الإسلام تفصيلا، فإنه أول ما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. وهو صريح الآية شيخي حبيبي. هون الشغلة جاءت على رأسي. كل الأرواح الذي كانوا في السماوات كلهم آمنوا، كلهم آمنوا لما قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى. الله عرفهم بوجوده وألوهيته، نعم، وربوبيته. ذاك الوقت كلهم آمنوا شيخي، كلهم، كل فرد من أفراد البشر عرف الله واعتقد وجوده وألوهيته. ولما الله وضعهم مشيئة الله دخلوا في دار آدم، لما شيخي لما صاروا في ظهر أبونا آدم ذاك الوقت نسيوا بعد ما خرجوا يعني من إلى الحياة، لما تدخلوا في بطون الأمهات نسوا. مولانا نعمان مضاف هنا بنعمان الأراك، نقول بالكسر مضاف نعمان الأراك بقع في أثناء عرفات. نعم، هي كلمة واحدة مولانا، نعمان الأراك كلمة واحدة. أحمد الرفاعي أيضا تحت يطلع. أقف هنا أكرمك الله مولانا. نعمان الأراك.